Yeah. من لم يجد صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا Thank you. وأطيعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله. صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام جلسنا سويا حول مائدة القرآن الكريم الذي دلها علينا ذلكم العلم القرآني علم من اعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية وفضيلة القارئ الشيخ محمد فصل الشحات القارئ بمصر العالم الاسلامي والمقيم بمركز مدينة تفتيش كفر الساعة.